ضيع وقت كان حلمي وامي وانا صدق للأسف صدق اتخنق كان حلمي بيموتني كنت خلاني فقال النطق احبطت واتخبط اتخنق وطلعت كنت بضيع وقت كان حلمي وامي وانا صدق للأسف صدق اتخنق كان حلمي بيموتني كنت خلاني فقدت احبطت واتخبط كان ما بدا من مكان ما بدأ